عليه. حنين ما تقولش كده، ارحمني يا اخويا. على اي حال يا مدام، ما هو ما فيهاش حاجه برضو، فنانين كتير قدموا قصه حياتهم وهم لسه شباب، ممكن تبقى مجموعه افلام مش فيلم واحد، ولما يتقدم في السن وتبقى له تجارب زياده يعمل فيلم جديد في نفس السلسله. لا لا لا لا لا، هو فيلم واحد. فيلم واحد؟ انا ضاعت حبيبتي في اجمل واحلى ايام حياتنا واحنا بنجهز عيش الزوجيه، ماتت حبيبتي وبعدها ضاعت صحتي، مرضي سيمفونية عذاب مستمرة في وصلة. أنا مش عاوز أعمل دعاية لنفسي علشان ما يقولوش إني بستغل مرضي للدعاية. أنا لكن عاوز أيوة يا أستاذ عبد الحليم. عبد الحليم مالك يا أخويا؟ نزيف يفكني. تريح ما تتكلمش، قوم على سريرك. انا اديني الضوء. ان شاء الله ان شاء الله مش هيحصل حاجه، مش هيحصل حاجه. انت تعبت نفسك كتير في الحفله الاخيره يا حليم. طلعوا يا استاذ حسين 10 ايام بروفات ليل ونهار، سريه الحفله والمجهود اللي بيعمله. انت لازم ترحم نفسك شويه يا حليم. مش ابعد عن الناس يا حسين، الحفله دي هي وجودي. يوم ما امتنع عن اني اقابل الناس واقف قدام الجمهور بتاعي في معاد كل سنه، حاسس اني انتهيت. مش كفايه بقالي 8 سنين ما عملتش ولا فيلم. انت كل اللي عملته شويه يا اخويا. وانت تقولي لي اني خلاص انتهيت؟ بعد الشر عليك، لكن راعي صحتك برضو. المرض اصبح قدري عليه، جزء من حياتي. انا وهو عاملين زي الموج والصخر. لا الموج راضي يسكت ولا الصخر راضي يتحطم. لازم استمر عليها، اعمل اغاني جديده وحفلات وافلام عليها. نعم يا اخوي. الشنطه حضرت الشنط وجهزتيها في العربيه؟ هقوم اشوف بنفسي. هنهلكم، انا قاعد شويه مع الاستاذ حسين. انت مسافر يا حليم؟ مش بعيد، سفريه استجمام لحد العجمي. اتعودت بعد كل حفله والتعب والارهاق احب اروح اقعد شويه في الليدي هناك. ايه رايك تيجي معايا؟ يا ريت. هتبقى قدامنا فرصه كويسه علشان نتكلم في الفيلم ونحط الخطوط الرئيسيه للقصه وللسيناريو. بس انا ورايا شويه شغل، اوعدك اخلص يا حليم وهعقلك على هناك ومعايا السيناريست. يا ريت في الوقت ده تكون فكرت كتير في القصه. دي قصتي، صراع الطويل اللي ملوش نهايه مع المرض. انت شاغل نفسك ليه بالمرض يا استاذ عبد الحليم؟ ده المرض هو الواقع اللي انا عايشه، هو الواقع يا حسين، ازاي ما تشغلش بيه؟ لكن انا سمعت حاجه تانية. حاجة تانية؟ زي ايه؟ حب جديد. حب جديد؟ يا ريت. ايه؟ عاوز تقول ان مفيش؟ تعرف يا حسين، هي قصتي مع الحب بالظبط زي قصتي مع المرض. لا انا قادر امنع نفسي ولا قادر اتجوز. الدكتور الانجليزي سالته من شهرين وانا في لندن اذا كنت اقدر اتجوز دلوقتي. تعرف قال لي ايه؟ سنتين وبعدها اقدر اتجوز. الكلام ده قالوا في فبراير 76 يعني بعد فبراير 78 طيب خلاص خانت يا حليم هات شهرين وباقي 22 شهر طيب تفتكر اقدر اعيش ال 22 شهر دول من غير حب ويا ترى مين هي حبيبتك الجديدة؟ حبيبتي الجديدة عاوز اخبيكي عن عيون الناس عن كل العيون عاوز قصة حبنا تبقى سر ما يعرفش بيه غيري انا وانتي وموج البحر في قصادنا ده ليه يا حليم؟ ليه عاوز قصة حبنا تبقى سر؟ لأني خايف لتكون يا حليم ولما اصحى من النوم ما تلاقيش ليه بتفكر التفكير ده؟ انت مش واثق في حبنا يا حليم احيانا بحس اني ماسك الهوا بايديا ليه ما بتقولش لهما؟ عاوز اقول لك كلام كتير قوي افتح لي قلبك يا حليم انا كل ما بقعد معاك بحس ان في حاجه نفسك تقولها وخايف أنا مش خايف منك لكن خايف من القدر لأني حاسس بالحب الحقيقي أول مرة بعد 10 سنين بعد ليلى حب الأول كل أغاني الحب كانت ليها في يوم في شهر في سنة زي الهوى وروح كل الدموع اللي سكبتها من عيني ومن قلبي ومن صوتي كانت علشان ليلى بعدها تصورت ان مفيش انسانة في الدنيا هتقدر تاخد منها او من ذكرها متصورتش اني هحب واحدة زي ما حبيتها قابلت كتير بعدها قصص حب كتير كتير كتير قوي لكن كلها كانت زي زبد البحر اللي بيظهر فوق الموج بيتلاشى بسرعة بمجرد ان الموج ما ينحسر خير انا هو محتاجين مكنتش فرحتك انت اول حب حقيقي املى قلبي بعد ليلى عشان كده بقولك اني خايف بتهيألي ان القدر بيترصدني وبيدبر لي خطة جديدة كل ما احس بفرحة الاقي نفسي فقت بسرعه اقول لنفسي بلاش تفرح قوي كده عشان لما الحزن يجي تقدر تواجهه نفس الخوف اللي كان بيطردني ونفس عيسى ايام الفرح والحنان عليا الدنيا ما نعرف ليه، ولا رايحين فين ولا عاوزين ايه. مشاوير مرسومه الخطوينا نمشيها في غربة ليالينا، يوم تفرحنا ويوم تجرحنا. حلوة قوي يا مرسي، حلوة قوي فعلا الكلام ده. كمل كمل يا مرسي قول. زي ما جينا ومش بايدينا، ولا عارفين ابدا ليه جينا. استاذ عبد الحليم كمل كمل يا مرسي اقرا. انت بتعيط يا استاذ عبد الحليم؟ انت لما تكون بتقرا كتاب حياتي انا ايه بعد الحلم يا مرسي؟ انا فايده هو. قول يا مرسي قول. بحلم واصحى واعيش على حبك، حتى في عز عذابي في حبك. عارف ليه يا حبيبي بحبك؟ عارف ليه؟ ليه يا مرسي؟ من غير ليه؟ خايف يا بكره، خايف يا بكره تجينا تاخدنا من ليالينا سكه عذاب دات فيها احباب كتير قبلينا. عارف كل الخوف من بكره ده ليه يا حبيبي؟ عارف سر عذابي وحيرتي ده ايه يا حبيبي؟ خلاص لغينا يا حليم. لسه بس ده كلام صعب قوي. ايه الخوف ده اللي مالي قلبك؟ من غير دي عشان انت الروح للدنيا اللي بعيش فيها، وعيون قلبي اللي بشوف بيها وبحلم بيها. وانا من غيرك حياتي تضيع معانيها، بعد ما رمشك خد ليالي وحكم وامر فيها وفيها، ولقيت بيتي بعد الغربة قلبك. قلبك ده وعيونك بيا، ولقيت روحي في احضان قلبك. بحلم في عز عذابي على حبك. عارف ليه حبيبي؟ عارف ليه حبيبي بحبك؟ عارف ليه؟ ليه؟ من غير ليه؟ شكرا ليا انت اليوم. بعد ما ارجع من لندن رحلة العلاج بتاعت كل سنة، لازم أكون هناك اليومين دول علشان يحقن جوالي. عملية رهيبة مش عاوز أحكي لك عنها. أجي معاك. مقدرش. ليه؟ ما أقول ما من غير ليه؟ حقيقي حليم مقدرش أسيبك. أنا مقدرش أخدك، مش عاوز حد يعرف بقصة حبنا. عاوز احطك في امي واسال عليكي لحد ما تفوت السنتين اللي حددهم الدكتور. بعدها هعلم الدنيا قصه حبي، وهعمل فرح ما حصلش زيي ولا في الف ليله وليله. انا ما بستخف زيك يا حليم. انا دلوقتي مش خايف. ليه بتقولي كده؟ اصل حكايه السفر دي كانت مفاجاه ليا. بعد شهر واحد هرجع لك. دي رحلة بقت عادية بالنسبة لي، كل سنة بسافر في المعدة وقبل حفل الربيع السنوي. في الفترة دي هيكون الأستاذ محمد عبد الوهاب خلص اللحن، وهرجع على الحفلة الكبيرة اللي هغني فيها من غير لي. وبعدها حليم سكت لي. حليم مش عاوز أسيب نفسي للأمانة أكتر من كده، لكن نفسي أغني لك. يا ريت تغني لي. إيه؟ غني لك، غني لك حكاية حبنا. بس مش عارف نبتدي منين الحكاية. حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها أكثر من آية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ خصوصا الجزء اللي بيقول طور الحب تهجر عشها وتروح البعيد، خايف على بحر الدفى ليل الشتاء يصبح جليد، خايف يا بكرة تجينا تاخدنا من ليالينا. مش معنى الجزء ده يا حليم. الحقيقة مش عارف استاذ عبد الوهاب، مش عارف اغنيه ازاي. نفس المشاعر اللي بحس بيها وانا بستعد للسفر، خايف على بحر الدفى ليلة شتاء يصبح جليد، خايف يا بكرة تجينا. مش قلتلك يا حليم تشيل الخوف ده من قلبك وتخليك شجاع يا اخي؟ يلا يا حليم ما تضيعش وقتك، قوم البس وتعالى افطر عندي علشان اسمعك اللحن. انا سجلته بصوتي على شريط عندي. ماشي يا استاذ عبد الوهاب، ربع ساعة وحكون عندك. اهلا يا حليم، ايه الخطوة العزيزة دي؟ جاي بنفسك الشركة؟ جاي لك في امر مهم جدا وسري جدا. خير يا حليم، ممكن تقفل باب المكتب وما تخليش حد يدخل. أمرك يا حكم، مفيش حد يدخل المكتب دلوقتي مهما كان. أي حد يقدر عني خليه يحتضنني لما أبدأ أتكلم فيه، فاهم؟ خير يا حليم، خد الورقة ده اقراها. خير يا حليم. إيه ده يا حليم؟ دي وصيتي. إيه؟ وصيتك؟ مجدي انت زي اخويا واكتر، مفيش حد اقدر اتمنه على اسرار يدك. حليم مش عاوز بعد ما اموت اسيب لاسرتي الخلاف والشقاق، عاوز كل شيء يبقى محدد وواضح، كل حاجه كتبتها هنا في الورق اللي قدامك ده. لكن ليه بتعمل كده دلوقتي؟ ليه؟ انا مسافر لندن بعد يومين يا مجدي، زي ما انت عارف، والامر بيد الله. انت عمرك ما كنت متشائم بالشكل ده يا حليم. المساله مش مساله تشاؤم او تفاؤل، لكن الفكره دي كانت بتلح علي من زمان وكنت دايما بحاول اعدلها، مش عاوز ابشر على نفسي زي ما بيقولوا، لكن دي حاجه ملهاش علاقه بمساله الموت والحياه. انا كتبت وصيتي وارتحت، اللي هيحصل بعد كده ده شيء بتاع ربنا، محدش ليه من سعادة. ان شاء الله مش هنحتاج لها الا بعد عمر طويل وصغير. المهم يجي اليوم. بس ليه رجعت؟ قول يا حليم. حطها في الخزنة في ظرف مقفول وعليه ختمي وما ينفتحش الا بعد اليوم الموعود اللي مفيش مفر منه. ان شاء الله مش هينفتح الا بعد 100 سنة. يا 100 سنة. تركيبات حفل الربيع اللي هتعمله بعد ما ترجع ان شاء الله. المدفن لازم يتبني يا اسماعيل، محدش عارف العمر امتى، دي مسائل لازم نواجهها بشجاعه. اللي بيعمل مدفن مش معناه انه هيموت بكره، لا، لكن لازم يرتب نفسه اليوم محتوم، مفيش مفر منه. خليل انت ليه دايما تقول الكلام ده؟ انت خلاص يا اخويا حاسس كده بالنهايه؟ ايه عليا؟ انا مش عايزك تعيطي. ايه ده؟ انا مش عايز حد يعيط عليا. اي دمعة حزن لا، اي دمعة حزن لا لا لا لا، اي جرح في قلبي لا لا لا لا، اي دمعة حزن لا لا لا لا، اي جرح في قلبي لا لا لا لا، اي لحظة حيرة لا لا لا لا، حتى نار الغيرة لا لا لا. اي دمعة حزن لا ابدا. وصيتي ليكم يا اخواتي، يوم ما اموت مش عايزكم تودعوني بالدموع، بالحب. يلا يا سيدي، ابو داوود بينادي عليك اهو، يلا قوم شوفوا بقى. ايوه جاي لك يا ابو علي. اسماعيل. ايوه يا حليم. انا مسافر بعد يومين، وعاوز اطمن قبل ما اسافر انك عملت العقد مع المقاول. عاوزه يكون مدفن جميل يشرح. طب روح شوف ابو داوود يا اخويا. حاضر، عن اذنكم. النوادي ايه حكايته اسماعيل؟ مدفن ايه اللي عاوز يبنيه؟ معلش عليا، خليك مؤمنه وبلاش التشاؤم انت كمان. مش معنى النوادي بيعمل كده وكل سنه بيسافر في المعدة ويرجع كويس. انا عارف، عمال يحضر لكل السفر زي ما تكون رحلته الاخيره. انا خايفه، انا خايفه يا اسماعيل. حليم ده روحي، روحي. اهلا اهلا يا ابو داوود، دخلت عليك. يا عم انت سيبني قفايا يا عمر عيش، بقى لي نص ساعه مستنيك. سامحني يا ابو علي، ما انت غريب، اصل مشغول لشوشتي علشان السفر. ما احنا عايزين نخلص قبل ما نسافر عشان اجهز نفسي واعمل الدعايه والاجراءات كلها زي كل سنه. انا تحت امرك. هو انا هحضر امتى؟ مش عرفني يا ابو علي، ده سؤال. والله يعني ما هو لازم تحدد عشان ترتبط بميعاد الحفله مع النادي وموسيقيين وفنانين. خليها في ميعاد كل سنه، ليلة شم نسيم ان شاء الله. ماشي، وناوي تغني ايه ان شاء الله؟ ناوي اغني لحنين جداد، اولهم لحن عبد الوهاب من غير ليه، والتاني التاني كنت مخليه مفاجأة ما قلتش عليه لحد، لاني هغنيه لانسان عزيز قوي. حب جديد يا استاذ عبد الحليم. تاني تاني تاني تاني، رجعي من الحيره تاني. لكن نبالي ان شاء الله ما فيش حيره ولا عذاب. ويا ترى ايه اللي احلى طريق في دنيتي؟ احلى طريق في دنيتي. ايوه، لحن كمال الطويل. باللحن ده برجع كمال الطويل للتلحين بعد 10 سنين انقطاع. والكلام ايه يا استاذ عبد الحليم؟ الكلام لوحدك يا حليم. انا مش عارف انسى لوحدي، هتكون معك، هتكون معي في خيالي وأحلامي وكل نظر من دمي ولمحة من فكري، هاخدك معي في شنطتي. شنطتك؟ العنوة اللي هغنيها لك بعد ما ارجع، خلينا نفاجئ الناس كلها، هعلن بيها قصة حبنا، وبعدها كل اللي انت خايف منه هيبقى ألم، لأننا هنبقى قصة حب حقيقية، حقيقية قدام الناس كلها، الدنيا كلها. الغنوة دي بتقول ايه يا خليل؟ ايه قفلك انا؟ لا قبل منك قبلت قلب أرق من قلبك نداني، ولا بعد منك شغلني شيء في الدنيا عنك ولا ثواني. يلي الزمان يلي الزمان بعتك ليا تني الحياة حب عليا، يلي بقيتي همستي ضحكتي دمعتي أحلى طريق في دنيتي، شفت كل الدنيا فيكي وخدتني حنية عينيكي على دنيا جديدة، على دنيا ما شفتهاش عليا، جاية وياكي تناديني يا رب ما شافت عينيا. الكلام ده كله عشاني. اللي زمان بعتك ليا تملي الحياة حب عليا. يا ريت يا خليل، يا ريت، يا ريت ربنا يتفضل. نفسي أملى حياتك بالحب والفرح والهنا، نفسي أعوضك كل عمر الحرمان اللي عشته، وأديك حنان يكفي كل لحظة راحت في أيام العذاب اللي عشناه. كفاية ابني قول يا يا ما قالت لي عيني ساعة الفراق خليك شوية، يا ما نداني بدمع الوداع وترجى فيا، يا ما قالت لي عيني ساعة الفراق خليك شوية، يا ما ناداني بدمعه في الوداع وترجى فيا. Thank you. تعرفين ما هي؟ تعال معي وستغنيها للدكتور روجر. أغنيتي الأخيرة. مين أنا حيظهر؟ مين أنا؟ ليه أنا حيظهر؟ ليه أنا؟ اختارت الدنيا المعاد واختار اسمي في الملاد اختارت الدنيا المعاد واختار اسمي في الملاد لكن كينغز كوليدج بلندن فنان مصر والشرق الفنان الشاب المحبوب عبد الحليم حافظ. وهكذا ينتهي مشوار العندليب. ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشتاء ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان وستسأل عنها موج البحر وتسأل لا يكبر حزنك حتى اصبح اشجارا من الجبل من فوق لنها طريق عمري مين انا ترجع المشوار بجر والنهار كي تقول انت الاحد، كي تقول لي يلا بينا يلا بينا الحب فات. النهارده النهارده جاي تقول انت الاحد، جاي تقول لي يلا بينا يلا بينا الحب فات. ومايل وحدف منديل وفات على طرف وجهه، مايل وحدف منديل وفات على طرف وجهه. وأمانة أمانة يا دنيا أمانة، تخدينا للفرحة أمانة. وأمانة يا دنيا أمانة، تخدينا للفرحة أمانة. وأمانة يا دنيا أمانة، تخدينا للفرحة أمانة. وأمانة يا دنيا أمانة، تخدينا للفرحة. Thank you.